وعلى أهل بيتك المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في ثلاثة محاور. المحور الأول في تفسير هذه الفقرة: خلق الموت والحياة. هنا يتبادر للإنسان سؤال: كيف يخلق الموت؟ الحياة شيء وجودي يمكن خلقه، يمكن إيجاده، لكن الموت فناء، الموت عدم، فكيف يتعلق الخلق بالموت؟ يمكن أن يقال الحياة مخلوقة، لكن كيف نقول الموت مخلوق مع أن الموت فناء وعدم؟ فما هو تفسير قوله خلق الموت والحياة؟ هنا ثلاث إجابات. الإجابة الأولى أن الموت ليس عدما، الموت هو شيء وجودي أيضا. الموت عبارة عن سفر من عالم لعالم آخر، وانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى، فهذا السفر وهذا الانتقال هو أمر وجودي يمكن أن يتعلق به الخلق. لذلك نلاحظ أن القرآن الكريم يعبر عن الموت بالإمساك، يعني يعبر عنه بصيغة وجودية: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت فيمسك ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذن الموت شيء وجودي. لذلك أبو العلاء المعري يقول: خلق الناس للبقاء فضلت أمة يحسبونهم للنفادي، إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شقوة أو رشاد. الإجابة الثانية أن المقصود بخلق الموت والحياة يعني خلق أسباب الموت وأسباب الحياة، كما أن الحياة لها أسباب. تنشأ الحياة كحياة الإنسان نتيجة علاقة بين أبويه تنشأ حياته، كما أن الحياة لها أسباب الموت أيضا له أسباب. فهناك أسباب توجد الحياة، وهناك أسباب تفني الحياة وتعدم الحياة. فعندما يقول خلق الحياة يعني خلق الأسباب التي تنتج الحياة، خلق الموت يعني خلق الأسباب التي تفني الحياة وتعدم الحياة، ويعبر عن ذلك بخلق الموت: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الإجابة الثالثة ترتكز على مفاد حرف الواو، خلق الموت والحياة. شنو المقصود بالواو هنا؟ هل هي واو العطف أم هي واو الجمع؟ أحيانا تقول مشيت أنا وأخي، هذه الواو واو العطف، أنا ماشي وأخي أيضا مشى، هذه تسمى واو العطف. وأحيانا تكون مفاد الواو واو الجمع. يعني شلون واو الجمع؟ مثلا تقول أكلت الخبز والجبن، يعني شنو؟ جمعت بينهما. الواو هنا ليست واو العطف، واو الجمع، جمعت بين هذين الشيئين. هنا في هذه الآية يمكن حمل الواو على أنها واو الجمع، خلق الموت والحياة، يعني جمع بين الموت والحياة في وجود واحد، في كيان واحد، في لحظة واحدة. الذي خلق الموت والحياة يعني خلق التقارن والاجتماع بينهما. كيف؟ مثل جسم الإنسان. شوف هذا الجسم، جسم الإنسان، هو ميت وهو حي في آن واحد. جسم الإنسان في كل لحظة تموت منه ملايين الخلايا وتحيا فيه ملايين الخلايا. يعني موت جسم الإنسان يعيش موت وحياة في كل لحظة. فالله تبارك وتعالى خلق الموت والحياة، جمع بينهما في هذا الكيان في جسم الإنسان، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. زين، هذا المحور الأول من حديثنا، بيان تفسير هذه الفقرة خلق الموت والحياة. نجي إلى المحور الثاني، ماهية الحياة. ما هي الحياة؟ عندما نريد أن نحلل حقيقة الحياة، عندما نريد أن ندرس حقيقة الحياة، ما هي الحياة؟ هنا عدة معاني للحياة، المعنى القرآني والمعنى العرفي والمعنى العلمي للحياة. نجي إلى المعنى القرآني. القرآن كيف يفسر الحياة؟ كيف يحلل الحياة؟ القرآن يرى مساوقة بين الوجود وبين الحياة. يعني شلون؟ كل ما هو موجود فهو حي، كل شيء له وجود فله حياة، هناك تساوق بين الوجود والحياة. لاحظ، نحن نعتبر بعض الأشياء ميتة أو لا حياة فيها. مثلا نقول الحجر هذا شيء لا حياة فيه، مثلا الصخرة هذا شيء لا حياة فيه. لماذا؟ لأنه لا ينمو. نحن ننظر إلى الأشياء، بعض الأشياء نقول لا حياة فيها. القرآن يقول لا، كل شيء له وجود له حياة. كيف؟ من أين نفهم هذا من القرآن الكريم؟ كل شيء يا إخوان يتألف من عنصرين، عنصر ملكي وهي الصورة المادية للشيء، وعنصر ملكوتي وهو العنصر الغيبي للشيء. كل شيء حتى الحجر له عنصران، عنصر ملكي، عنصر ملكوتي. عنصر ملكي هو عبارة عن صورته المادية، وهذا العنصر الملكي يعبر عنه القرآن الكريم تبارك الذي بيده الملك. ملك الأشياء هو عنصرها الملكوتي، عنصرها الملكي، يعني صورتها المادية. ويقول في آية أخرى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، يعني كل شيء إلى ملكوت أيضا، له عنصر ملكوتي، وهو العنصر الغيبي الذي يربط الشيء بربه، يوجد علاقة بين الشيء وبين خالقه. هذا العنصر الملكوتي هو الرابط بين الشيء وبين ربه. إذن كل موجود مادي له عنصر ملكي وهي صورته المادية، له عنصر ملكوتي وهو العنصر الخفي الذي يربط بينه وبين ربه. هذا العنصر الملكوتي هو حياته. الأشياء من أين تأخذ حياتها؟ من العنصر الملكوتي. لاحظ القرآن الكريم ماذا يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. كل شيء له تسبيح، إذن كل شيء له لغة، واللغة فرع الحياة، إذن لكل شيء حياة. ما دام لكل شيء تسبيح، لكل شيء لغة، واللغة فرع الحياة، إذن لكل شيء نصيب من الحياة، لكن نحن لا ندرك تلك الحياة. ويقول القرآن الكريم: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كيف يهدي وهو ميت؟ أعطاه خلقه ثم هدى، يعني أن له نصيب من الحياة، الميت لا يهتدي. كل شيء له هداية، إذن له حياة. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ويقول في آية أخرى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. كيف الحجر يخشى الله لولا أن تكون له درجة من الحياة؟ يقول القرآن الكريم أيضا: ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، يعني الجبل يخشى الله، والخشية فرع الحياة. إذن الحياة بالنظر القرآني تعني الوجود، كل شيء موجود يعني إلى حياة، كل شيء موجود إلى لغة، إلى هداية، إلى خشوع، إلى خشية، فكل موجود له درجة من الحياة. هذه الحياة بالمنظور القرآني. نجي إلى المعنى الثاني للحياة، الحياة بالمعنى العرفي. نحن في أذهاننا العرفية نقسم الأشياء إلى أشياء جماد وأشياء حية. نقول الحجر جماد، النبات حي. لماذا؟ لأن الحياة عندنا تعني النمو، فكل شيء ينمو حي، وكل شيء لا ينمو فهو جماد. على أساس هذا المعنى نقسم الأشياء إلى جماد وأحياء. نجي إلى المعنى الثالث. المعنى الثالث للحياة في جامعة برانديز بالولايات المتحدة عام 1993 عقد مؤتمر لتعريف الحياة. ما هي الحياة؟ نتيجة المؤتمر عرف الحياة تعريف كيميائي: الحياة مجموعة عمليات كهروكيميائية تتسم بها الكائنات الحية البسيطة والمعقدة، وتتسم بالتغذية والنمو والتكاثر. هذه هي الحياة بالتعريف العلمي، بالتعريف الإصطلاحي. إذن الحياة لها معاني ثلاثة: المعنى القرآني، والمعنى العرفي، والمعنى العلمي الإصطلاحي. الآن نجي إلى المحور الثالث من حديثنا وهو المهم: كيف ندرس الحياة بحيث تدلنا على المبدع الحي؟ نحن نريد أن ندرس الحياة من حيث علاقتها بالمبدع الحي. كيف تكون الحياة دليلا على الخالق الحي تبارك وتعالى، حيث عبر: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فضلوا سيدنا، فضلوا. صلى على محمد وعلى محمد. الحياة تتألف من عنصرين، عنصر بيولوجي وعنصر جوهري، وكلا العنصرين يدلان على الخالق الحي. عندما نأتي للعنصر البيولوجي، كيف ندرس الحياة؟ دراسة بيولوجية تدلنا على الخالق الحي، مثل أي يعني أي لوحة، شوف لوحة فنية معلقة على الحائط، هذه اللوحة كيف ندرسها؟ تارة ندرسها دراسة بيولوجية، تارة ندرسها دراسة جوهرية. إذا أردنا أن ندرسها دراسة بيولوجية، ندرس الخصائص المادية للوحة، ما هي الأصباغ المستعملة في اللوحة، ما هي الخطوط المستخدمة في اللوحة، الحائط من أي نوع، حائط مثلا حديدي، حجري، خشبي، قماش. عندما ندرس الخصائص المادية للوحة، هذه دراسة مادية، دراسة بيولوجية. لكن عندما ندرس اللوحة من حيث مضمونها، ماذا تعني هذه اللوحة؟ ما هي المضامين التي أراد الفنان أن يوحيها من خلال اللوحة؟ ما هي المشاعر التي تتجلى من خلال هذه اللوحة للفنان؟ هذه تسمى دراسة جوهرية. الحياة أيضا التي نعيشها، تارة ندرسها دراسة بيولوجية مادية، وتارة ندرسها دراسة مضمونية جوهرية. نجي إلى الدراسة الأولى، كيف ندرس الحياة دراسة بيولوجية لكن تدلنا على وجود الخالق الحي تبارك وتعالى؟ الخلية الحية لها نمطان، نمط ظاهري ونمط جيني. النمط الظاهري هو المساهم في لون البشرة، طول القامة، وظائف الأعضاء، هذا نمط ظاهري ما يعنينا. النمط الجيني هو الذي يعنينا. الجينات الموجودة داخل نواة الخلية، الجينات مكونة من سلاسل من الأحماض النووية المعبر عنها بجزيئات الدي إن إيه، وهي مسؤولة عن تمرير ونقل الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء إلى الأحفاد وهكذا. هذه الجينات لو تأملنا فيها، كيف نصل بها إلى الدلالة على الخالق الحي؟ عندنا ثلاث نواحي. الناحية الأولى، طول سلسلة الدي إن إيه، يعني إذا جري لأصغر خلية، أصغر خلية من هذه الخلايا، أصغر خلية، طول سلسلة الدي إن إيه في هذه الخلية 2.04 متر. طيب كم خلية في جسم الإنسان؟ 100,000,000,000,000 خلية. اضرب هذا في هذا، كم يطلع طول سلاسل جزيئات الدي إن إيه؟ كم يطلع طولها؟ 2.04 متر. يعني تساوي مقدار المسافة بين الأرض وبين الشمس 1,365 مرة. إذا إنسان يريد يقطع المسافة بين الأرض، طبعا ما يمكن للإنسان قطعها، لكن لو قدر، إذا إنسان يقطع المسافة بين الأرض والشمس 1365 مرة يحتاج إلى 2.04 مليار كيلومتر. كل هذا مستودع في الخلية الحية في جسم الإنسان. أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ ما قال أفلا تعلمون، أفلا تبصرون، يعني هناك آيات يمكن أن تصل إليها بالحس، يمكن أن تصل إليها بالمختبر، ما يحتاج تصل إليها عبر التعقل والتأمل، بالحس تصل إليها. أفلا تبصرون؟ هذه الناحية الأولى. تجي إلى الناحية الثانية، المعلومات، كارت المعلومات، رصيد المعلومات. عندما تجي إلى رصيد المعلومات أو كارت المعلومات، الإنسان يرث من الأب والأم، صفات الوراثية يعني، يرث 6 بيكو جرام. الجرام كم بيكو؟ الجرام 1000 مليار بيكو، هو نسبة ضئيلة. 6 بيكو جرام هي مدار وراثة الصفات الوراثية من الأب والأم إلى الولد. الجرام من الدي إن إيه يحمل من المعلومات ما يعادل 1,000,000 قرص مضغوط من المعلومات. لو أخذنا من هذا الجرام، جرام الدي إن إيه، أخذنا نقطة بحجم رأس الدبوس، كم تحمل من معلومات هذه النقطة؟ تحمل ما يعادل 1,000,000,000 مرة من فلاشة سعتها 4 جيجا. نقطة هذه نقطة تحمل من المعلومات ما يعادل 1,000,000,000 مرة من فلاشة سعتها 4 جيجا. كل هذه المعلومات مرصودة في الخلية الحية لجسم الإنسان. هذه ناحية ثانية. ناحية ثالثة، هذه المعلومات كيف يتم تمريرها ونقلها؟ كيف يتم؟ هذه المعلومات طبعا مشفرة في جزيئات الدي إن إيه عبر الحروف الأربعة ACGT المعبر عنها بالقواعد النيتروجينية. هذه الحروف الأربعة هي المساهمة في تمرير هذه المعلومات إلى أن تصل إلى إنشاء وتوليد البروتين. كيف تتم العملية؟ الجينات تنتقل منها المعلومات إلى ريبزومات عبر رسول مرسال بينهما وهو الحمض النووي. ريبزومات تستقبل المعلومات، تفك الشفرة، تستخدم المحتوى المعلوماتي، ثم تستخدم الحمض النووي نفسه لتوليد البروتين. البروتين هو الذي يقوم بتوزيع الوظائف على أعضاء الجسم كلها. فلاحظوا هذه النواحي عندما ندرسها مجموعا، هل يمكن أن تنشأ صدفة؟ هل يمكن أن تنشأ من مادة عمياء لا عقل لها ولا إدراك؟ بحسب دليل حساب الاحتمالات هذا الأمر غير ممكن. دليل حساب الاحتمالات يقرر كلما تراكمت الظواهر وكلما تراكمت الأرقام التي ترشد إلى وجود مبدأ للحياة ومصدر للحياة، يحصل تناسب عكسي بين فرضية نشأ هذه الظواهر من مصدر حي وفرضية نشئها من الصدفة أو المادة العمياء. كلما قوي احتمال نشئها من المصدر الحي تضاءل احتمال بينهم، تناسب عكسي، تضاءل احتمال نشئها من الصدفة أو من المادة العمياء. إلى أن يصل الرقم، كلما عظمت الأرقام يصل الرقم إلى أن يكون احتمال الصدفة احتمال واحد بالبليون، احتمال ليست له قيمة علمية. إذن مجموع الظواهر البيولوجية للخلية الحية ترشدنا إلى أنها إبداع من الخالق الحي جل وعلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. نجي إلى الدراسة الثانية، الدراسة الجوهرية. قلنا الحياة لها عنصر بيولوجي ولها عنصر جوهري. جوهر الحياة يتمثل في الحياة الإدراكية للإنسان. خل ندرس حياة الإنسان، خل ندرس شخصية الإنسان، بما يتميز الإنسان على غيره. الإنسان يتميز على غيره بالقدرة الإدراكية. وماذا يعني التميز بالقدرة الإدراكية؟ لاحظ معي، القدرة الإدراكية لدى الإنسان، للقرآن يركز على هذه القدرة الإدراكية، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، لأن لديهم قدرة إدراكية. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الذين يذكرون الله، يقول في آية أخرى قياما قعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. القدرة الإدراكية لدى الإنسان لها سمات ثلاث كما ينص عليها علماء النفس. المدرسة الاستبطانية في علم النفس تشرح وتحلل القدرة الإدراكية للإنسان. السمة الأولى القدرة على التغيير. الإنسان هو الكائن الوحيد القادر على التغيير، القادر على البناء، القادر على تأسيس حضارة. نعم، كائنات الحية لها مجتمعات. القرآن الكريم يقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. أما هذه المجتمعات لا تقدر على التغيير، هي مجتمعات ذات تشكيلة معينة لا تتغير. الإنسان قادر على تغيير مجتمعه، الإنسان قادر على بناء حضارة وبناء كيان اجتماعي مختلف، هو الوحيد القادر على ذلك. من أين أتت هذه القدرة؟ من المادة؟ من الصدفة؟ من إن جحنا نقارن بين مخ الإنسان العادي ومخ إينشتاين، هل يختلفون في الخصائص المادية؟ أبدا لا يختلفون. الجميع يتكون من بروتينات ونترونات وإلكترونات، يعني المواد الأولية هي واحدة. لماذا هذا يمتلك عقلا تغييريا، عقل بناء، وهذا لا يمتلك؟ هذا دليل على أن جوهر الحياة لا تولده المادة، جوهر الحياة لا تولده الصدفة، وإلا فالمادة مشتركة بين هذه الأدمغة وهذه المخوخ كلها، لكن هذا المخ يتميز بقدرة إدراكية على المخ الآخر. من إن أتت؟ نجي إلى السمة الثانية، القدرة على التحكم. إيش معنى القدرة على التحكم؟ أنت عندما تصمم جهاز، الجهاز حتى يبقى يحتاج لأربعة عناصر: صنع، طاقة، برمجة، صيانة. ما يستمر الجهاز إلا بهذه الأربعة العناصر. كل جهاز يحتاج إلى هذه الأربعة العناصر من خارجه: صانع يصنعه، مصمم يبرمجه، طاقة تمد إلى من جهة أخرى، صيانة تأتيه من جهة أخرى، وهكذا. أما الإنسان فهو جهاز يمتلك التحكم التحكم في هذه العناصر الأربعة بشكل واعي ومدرك، وهذا من سمات القدرة الإدراكية لدى الإنسان. كيف؟ شوف، لاحظ، هذا الإنسان يصنع، طبعا هو ما يخلق حياة لكن يصنع مولودا حيا، هذا يصنعه عن وعي، مو مثل بقية الحيوانات، يصنع الحياة عن وعي وإدراك، لذلك يخطط إلى ولده، يخطط إلى نسله، يخطط إلى ذريته بشكل معين. القدرة على الصنع، القدرة على تجديد الطاقة، الإنسان بوعيه يختار الغذاء المناسب في الظرف المناسب بالطريقة المناسبة ليجدد طاقته بدنه. الإنسان يتحكم في البرمجة، يبرمج عقله بالمعارف والأفكار التي تصب في تخصصه، التي تصب في طريقه. الإنسان يتحكم في صيانة جسده بالطرق التي يحفظ بها حياته. إذن الإنسان ليس كسائر الأجهزة وليس كسائر الكائنات الحية، من قدرته الإدراكية أنه يقتدر على التحكم في عناصر البقاء، في الطاقة، في الصنع، في البرمجة، في الصيانة. وهذه السمة تكشف عن قدرة إدراكية متميزة لدى الإنسان على غيره من الكائنات الأخرى. تجي إلى السمة الثالثة والأخيرة، أن تعمل أجزاء الجسم وأجزاء العقل كوحدة واحدة عن وعي وإدراك. كيف؟ الآن إحنا نسمع مصطلح ثناء الكثرة في الوحدة، كيف تفنى الكثرات في الوحدة؟ بالإنسان أمثل لك، شوف هذا الإنسان أول ما يتكون من بويضة ملقحة، بويضة الملقحة تنقسم إلى ملايين الخلايا، هذه كثرة. طيب ملايين الخلايا وين تروح؟ ملايين الخلايا تتوزع، كل مجموعة تقوم بوظيفة مختلفة عن المجموعة الأخرى إلى أن تتكون الأنسجة، صارت أنسجة. الأنسجة تبدأ لها وظائف متمايزة فتتكون منها الأعضاء، تكونت الأعضاء، كل عضو من الأعضاء له وظائف، مو وظيفة واحدة. شوف اللسان كم وظيفة يقوم بها اللسان، اليد كم وظيفة تقوم بها اليد. الإنسان مجموع كثرات، ملايين خلايا، أنسجة، أعضاء، وظائف، لكن هذه الكثرات كلها تصب في وحدة مركزية معينة، ما هي؟ أنا. أنت عندما تسأل من أنت بسرعة تلتفت إلى نفسك، أنا؟ ما هو أنا؟ أنا ما هو المشار إليه بكلمة أنا؟ تلتفت إلى أن معنى أنا وحدة مركزية تجمع هذه الكثرات كلها، كلها تصب في خدمة أنا بوعي والتفات من الإنسان. هذه القوى الجوارحية، قوى الجوانحية أيضا، أنت تملك قوى جوانحية، تملك قوى متخيلة، تملك ذاكرة، تملك خيال، تملك قوة الحجز، تملك قوة التفكير. هذه القوى الخمس، القوى الجوانحية كثرة لكن كلها تصب في خدمة أنا. هناك كثرات تفنى وتذوب في وحدة مركزية ألا وهي أنا عن وعي والتفات. هذه سمة ثالثة من سمات القدرة الإدراكية لدى الإنسان. فالقدرة الإدراكية لدى الإنسان بسماتها المتنوعة، بسماتها المتعددة، هي العنصر الجوهري للحياة، هي التي تبرز ماهية الحياة، هي التي تدل على أن وراء الحياة مصمما حكيما، لا أن الحياة ولدت صدفة ولا أن الحياة جاءت عن طريق المادة التي لا عقل لها. المادة التي لا عقل لها كيف تنتج عقل؟ المادة التي لا إدراك لها كيف تنتج إدراك؟ فاقد الشيء لا يعطيه. هذه الحياة هي طريقك إلى الامتحان. القرآن الكريم يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الهدف أن تكون أحسن عملا. يعني أنت ولدت في ميدان سباق، ميدان سباق حاد، سباق محتدم، أنت تعيش في ميدان سباق محتدم، فلتكن الأحسن، فلتكن الأفضل. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. أنت تعيش في حياة كادح، في حياة سباق، فملاقيه. أمامك طريقان في هذا السباق، إما نزول إما صعود، إما أن تخرج من هذا السباق مصداقا لقوله عز وجل: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، وإما أن تخرج من السباق مصداقا لقوله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إما أن تذهب إلى قوس صعود، إما أن تذهب إلى قوس نزول، إما أن تخرج من هذا السباق إنسانا نوريا، أو تخرج من هذا السباق إنسانا ناريا. هناك إنسان ناري، هناك إنسان نوري. شوف القرآن الكريم كيف يتحدث عن الصنفين، يقول: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس. يعني أكو قسم من الناس هم نار، هم قطعة نار، ملئوا بالمعاصي والجرائم إلى أن أصبحوا قطع ملتهبة من النار، وقودها الناس. وهناك قسم هم نور، يوم لا يخزي الله النبي، والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. فهناك نوري وهناك ناري، والميدان أمامك وأنت في سباق محتدم، إما أن تخرج نوريا أو تخرج ناريا، وهذا التاريخ أمامك. والتاريخ أمامك، التاريخ نماذج مملوء بنماذج نورية ونارية. عمر بن سعد والحر بن يزيد. عمر بن سعد الذي كان قريبا من بيت الإمامة، قريبا من البيت العلوي، عمر بن سعد يتحول في لحظات إلى إنسان ناري، يصر على قتال الحسين ويقول: يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يديني، فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين. والحر بن يزيد الرياحي يتحول إلى الإنسان النوري إلى يوم العاشر، إلى أن استعر القتال. قال: يا ابن سعد، أمصر أنت على قتال هؤلاء؟ قال: نعم، قتالا أهون أن تطير الرؤوس وتقطع الأيدي. وإذا بهذا الرجل تصيبه ارتعاشة التوبة، لحظة الإنابة، لحظة الرجوع إلى الله: إني أخير نفسي بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة شيئا أبدا. وأقبل إلى الحسين وناب على رجلي الحسين عليه السلام، وقال فيه الحسين مقولته المشهورة: صدقت أمك حين سمتك حرا، أنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. يقول علي بن المحاربي: كنت مع الحر ابن يزيد الرياحي، جئنا لقتال الحسين زهاء الفارس، وصلنا والعطش أمض بنا وأكل أكبادنا، فلما رآنا الحسين عطشا قال لأصحاب: قوموا واسقوا القوم ورشفوهم ترشيفا. قام أصحاب الحسين يسقون المقاتلين أعداءهم، يسقونهم الماء، يرشفونهم. علي بن المحارب آخر من وصل، الأصحاب مشغولون بسقي القوم، من يسقيه؟ قام إلي الحسين بنفسه، أقبل إليه، قال أنخث، قال اخنث السقاء فلم أفهم كلامه، قال أنخ الراوية فلم أفهم كلامه، ففتح فم القربة ورفعها بيديه الشريفتين وسقاني وسقى فرسي. الله أكبر يا أبا عبد الله، قلبك قلب الرحمة، قلب العطف، قلب الرأفة، يوم بيوم يا أبا عبد الله، اليوم أنت تسقي القوم ماء ويوم عاشوراء، وإذا به يفحص برجليه في التراب حرارة الشمس، حرارة السلاح، حرارة الدماء، حرارة الجراح، ما بقي في جسمه عضو سالم، وهو يؤن أنينا في حر رمضاء كربلاء، أين جدي محمد المصطفى؟ أين أبي علي المرتضى؟ أين أخي الحسن المجتبى؟ فما سقوه قطرة من الماء. ساعد الله قلوب النساء الذين حبن حوله من كل جانب ومكان. يقول حجي هاشم الكعبي: فواحدة تحن علي وأخرى تفديه وأخرى تقبله وأخرى على خوف تلوذ بجنبه وأخرى لما قد نالها ليس تعقل. بعد حال زينب: وجاءت لشمر زينب ابنة فاطمة توبخه في أمره وتعذله: أيا شمر هذا حجة الله في الورى، أعد نظرا يا شمر إن كنت تعقل. والد قل قل يا شمر بالله دخلي دخلي ما شاف من الطبرات يكفي، إيه والله ما شاف من الطبرة يا يا يا يا يا يكفي، تشوفه يلوج ما غير النفس بيه، عينه ناب يفتحها ويغمر: يا خايب خل اخويا حسين ساعة اغمض له ومدل الموت باعه، ما هو شمامة الحلوة طباعه، دي خلي براح روح حسين تظهر، واحنا تليت شم كسر البضلعة، يا خويا الما طبع يشبه الطبعة، وغابت روحه وفزت تودعه، إيه والله غابت روحه وفزت يا يا يا يا توايا يا دعا يا يا ولن راسه براس الرمح مزيد. يا هلالا لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا. يا الله، اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا